الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الأقوال في بساطة المشتق وترتبه أربعة: القول الأول للدواني والشيخ النائمي قد تصلى روحه الشريفة، وكان حاصله هو أن معنى المشتق نفس معنى المبدأ، ضارب معناه نفس أضر، إلى أنه أضر أبغى شرط لا بشرط لا عن أمر، والمقلوح ظل بدار أبا عن حال. قلنا هذا القول يمكن تبيانه بيانين، البيان الثاني هذا الذي تحقيق قلنا عبارات المرجع، وهو هذا البيان مذكور قبل المرجع عليه، وهو أن الأرض مرة يلعب فموجود من الأرجولات في نفسه في قائم حيث الوجودات، وبهذا اللحاظ لا يقبل الحمل على الغير لأنه مغاير. إذا لاحظناه بما هو موجود من الموجودات في مقابل بقية الموجودات فهو مغاير لها، فلا يقبل الحمل على غيره، إذ شرط الحمل الاتحاد من جهة، وهنا لاحظنا الحرف بما هو موجود مغاير في حرف سائر الموجودات في مقابل سائر الموجودات فلا يحرف، وهذا اللحاظ يصطلح عليه بلحاظ بشرط لا، يعني بشرط الهباء عن الحامل، لأنه بهذا اللحاظ يأبى عن الحامل، يلحظ العرب بشكل يأبى عن الحامل. ومرة نلحظه قائم بمحله، نلحظه بما هو طور من أطوار موضوعه، بما هو شأن من شؤونه. صرت جملة عريبا أضيفها الآن لا أكتب عليها يا إخوان، أن الصلاة ناظرة إلى هذه الجملة كما سوف نرى. ونلحظه بما هو بما أن وجوده في نفسه عن وجوده لموته والغالي، نلحظه ونعبد فيه على الجملة الآخرة بما هو شأن من شؤونه، بما هو طور من أطوار هذا كثير تقريبا تقريبا الأطول أن الحر بما هو ما أن وجوده بما هي عن وجوده الموحي، هذا يكون قابلا للحمل على موضوعه لبليل، لأنه لن الحر بما هو مغاير موضوعه، بل لاحظناه بما هو موضوع موضوع، لاحظناه بما أن وجود حين ولوده موضوعي، فالحاف لا يرى الموضوع يصح على عنه يصح على فوت زي ضارب، كما هذا الحاف اللي حاف لا بشار على دفع ضعفه، بس لاحظناه بشكل لا يضع انت. هذا البيان الثاني الأول، رقم عن الإحناظة هذه جملة والتي لا شيء من القراء يجب الترك أن العرب وجود في نفسه عين وجوده لموضوعه، هاي كنا أخاف فيها شيء من القراء يا إخوان أوضح. لا إشكال في أن العرب في نفسه موجود، نقول هذا بياض ذاك سواد، إذن في نفسه في ذاته موجود كذلك، لأنه ليس له وجود، وأيضا هو موجود علما موجود في موضوع، لا أنه موجود مستقل، الجوهر موجود مستقل ما يتلوظون بالموضوع، أما العرب يا خالي ولكن ربي وجود يفاد الملابه وهو موجود في موضعي لموضعي لمعلمي قطع النظر عن محله لا يمكن أن يوجد هذا صار واحد إذا كان عرفي أن عرفي هذا موجود للموضع ليس عدم وعرفنا أنه حينما يوجد الموضع لموضع على نحو الاستقلال لا يوجد اللغة على نحو أما الحرف ما على نحو هذا معرف نحن وهو أنه أذان الوجودات ألهما متغلان خارج أو أحدهما حينها خارج يعني الخارج هل يجلونان والأول جلون العربي فيه والوجودان هذا وجودة مبروحي هي مبروحي هو ما بيكبر هذا وجودان الدائم هذان الوجودان مدان بحاجي وجود العرب في نفسه اين وجوده في موضوعه لموضوعه لانه مغاير له والا اذا مغاير له والا اذا مغاير له والا اذا مغاير له هذا معناه أن وجود العرب غير متقوم ولكنه ليس وجود في نفسه عين وجود ماذا لمحله إذ هو غير متقوم بما بين حال وجود هي في عين وجود محله فطلاق أنفقنا أن العرب والنسي في نفي عن وجود المقوع إلى عام فلذلك أبن المرزا هكذا يقول إذا لا عرف بما هو موجود في مقابلية الموجودة كان آبي الحمد ويا لأمن وجود إذا أتمر بما أنا وجود عين في محله لا مغاير الحق صحيح إذا كان على الحال ها اثر هذا اما بعد عليه الشيء لا يضحينا الان بدا نبين الاعبارات التي وجه الى هذا ذكر سيدي دار ظله الشريف قيام لاسد التغريرات ثلاثه اعبارات للمزار تصلى روح الشريفه صوره هذه الاعتراضات في المحاضرة الاعتراض الأول إن هذا البيان لو تم في غضب الثانية أكبر. نعم هذا الاعتراض لأن قلنا الإمام المرسى تدور هذا الثاني لا تكتب الأول الاعتراض ويقال هذا البيان لو ان ايضا هو يكون المشقات التي تكون مبادئها اعرافا متأصلة في الوجود ولا يتم ولا يتم في الاعراض في المشقات التي تكون مبادئها عارا غير متأصلة في الوجود توضيع ذلك إن عاض على قسمين تارة فتارة يكون له وجودا وجود حقيقي فتارة يكون له وجود حقيقي خارجي بحيث يمكن إليه ومثال ذلك البياض والسواد والقيام والقعود والنوم وأمثال ذلك. محمود ظنيمة محمود ظنيمة وإن كان في المحمول لحظة هذا النجاح في هذا الشكل آخر على مثال عرب الخط إذا نحن العرب ليس لها ورود حقي خارجي متفضل سلما الزوجية والرية والرية والفقية والتحتية بعد والوجود والاستحباب والحرمة والعدم و و و و هل تلاحظ؟ لكنها ليست لها لكنه ليس لها وجود حقيقي. فالحرية أو الزوجية أين هي؟ لا يمكن الإشارة. نعم ذات الزوجة أو ذات الزوج متحقق في الخارج، وأما نفس الزوجية ليس لها تحقق في الخارج، بل هي أمر اعتباري. وعلى بقية إن الحق خارجا ظاهر الفوقي فظاهر التحقي أمر فوقية أو التحقي، وهكذا الوجوب والأصل. الوجوب لا يوجد خارجه. أرني الوجوب أين هو؟ وين هو الوجوب؟ ليس له تحقق خارج، وإنما هو عاري يعتاه الله. واصطلح العاصم الخراساني على مثل هذا القسم بخارج المحمود، خارج المحمول. وبعد اتباعه انه المرزى النائي قد دفى الله روحه الشريفه لو تم في القسم الاول من الاعراف فان بيان ذلك يمكن ان يرى ان وجوده في نفسه عين وجودي لأو روحي متحي معه ما دام متحدا فيصح حمله عليه ولكنه لا يتم. هذا البيان لا يتم في الاسم الثاني من الأعراف كذا وغير وغير لأن الاسم لا وجود له حتى يقال إن وجوده فيه أي وجوده لمضوعه فالزوجية لا وجود لها خارجا حتى الله إن وجودها في نفسه عين في نفسها أو في نفسها تبعد ما زيان صحيح عين فيه إن وجودها في نفسها لعله ألطف هذا عين هي بس ألطف صحيح هي مؤنثة شو بس ألطف وياوي إن وجودها في نفسها عين وجودها لموضوعها وهكذا الوجود لا وجود له خارجا حتى يقال إن وجوده في نفسه عين وجوده لموضوع. وهكذا الإنسان والامتناع. نعم نعم نعم بلي بلي لا وجود لهما خارجا حتى يقال إن وجودهما في نفسه عين وجودهما لموضوعهما. وهكذا العدم فإنه لا تحقق له أصلا، وما دام لا تحقق له خارجا فكيف يقال إن وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه. فهذا البيان لا يكون في هذا القسم من الأعراض، مع أننا نحمل هذا القسم من الأعراض على الموضوع، فنقول هذا زوج والصلاة واجبة وشريك الباري ممتنع أو معدوم وأمثال ذلك. نحمل هذا القسم على الموضوع، هذا القسم من الأعراض على الموضوع، مع أنه لا وجود له خارجا ليقال إنما صح عنه باعتبار أن وجوده في نفسه حين وجوده لموضوع. إذن هذا البيان باطل في هذا القسم الثاني. لو كان هذا البيان يضرب القسم الأول فقط ولا يضرب القسم الثاني. هذا ما أفاده دام ضده، ويمكن التأمل فيه باعتبار أنه ليس المقصود من قولهم إن وجود العرب في نفسه أي وجوده لموضوعه، أنه عيده خارجا وهما متحدان خارجا. كلا، ليس المقصود هو خصوص، هذا هو خصوص هذا، بل المقصود الاتحاد في الموطن المناسب للعرب. فإن كان العرب عرضا خارجيا كالبياء فوجوده في نفسه متحد في عالم الخارجي مع وجوده لموضوع. وإن كان العرض اعتباريا فوجوده في نفسه متحد في عالم الاعتبار، في عالم الاعتبار مع وجوده لموضوع. وإن كان العرب ذهنيا فالعدم، فوجوده في نفسه متحد في عالم السحر. في عالم السحر مع وجوده لموضوعه. إذن ليس المقصود من الاتحاد هو خصوص الاتحاد الخارجي حتى يقال بأن هذا البيان يتم فقط في القسم الأول من الأعراض دون القسم الثاني، بل المقصود من الاتحاد هو الاتحاد في الموطن المناسب للعرب، وقد يكون الاتحاد خارجيا، قد يكون اعتباريا، قد يكون ذهنيا، قد يكون شكلا. الاعتراض الثاني ذكر ادام ظله إن هذا البيان لو تم فهو يتم في خصوص العرض وموضوعه، ولا يتم في العرض وزمانه. أو ومكانه أو وآلته. توضيح ذلك إن العرض تارة يكون منسوبا إلى موضوعه، ومثال ذلك الأبيض، فإن البياض قائم للورقة، والورقة هي الموضوع للبياض، وفي مثل هذا يتم بيان المرزى قدس الله روح الشريف، حيث يقال وجود البياض في نفسه عين وجود للورق. واخرى يكون العرض منسوبا للزمان او للمكان، ومثال ذلك كلمة مقتل، فإن القتل لو قيس إلى الزمان أو المكان ليست النسبة هي نسبة العرب وموضوعه، فإن كربلاء مثلا ليست هي الموضوع للقتل، فإن موضوع القتل هو الإمام سلام الله عليه. وكربلاء محل للقسيم، ويوم عاشوراء زمان للقسيم. في مثل هذا لا يتم بيان المرجع في هذا القسم من العرب، يعني العرب المنسوب للزمان والمكان، فإن الزمان والمكان ليس موضوعا للقسم حتى يقال وجود القسم في نفسه عين وجود علما لموضوعه، عين وجود لكربلاء او ليوم عاشوراء، هذا لا معنى له. فان كربلاء وعاشوراء ليس موضوعا للقتل، وانما هما زمان او مكان للقتل، وواضح وجود العرب في نفسه هو متحد مع وجوده علما لموضوعه، ولم يقل ان وجود العرب في نفسه عين وجود علما لزمانه او لمكانه، لم يقل ذلك، وانما قيل وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه، والزمان والمكان ليسا موضوعا للقسيم. اذن هذا البيان لو كان يتم في مثل الابيض والاسود، يعني في العرب الذي يكون مقيسا الى موضوعه منسوبا الى موضوعه، ولا يتم في القسم الثاني في العرب المنسوب الى زمانه او مكانه، وهكذا لا يتم في مثل اسماء الآلة كالمفتاح. فإن النسبة بين الفتح وبين ذات المفتاح ليست نسبة العرب وموضوعه، فإن الفتح موضوعه شنو؟ الباب أو القفل مثلا، القفل فتح، الباب فتح، فالموضوع والباب او الخوف، وليس الموضوع والمفتاح. نعم المفتاح وسيله للفتح لا موضوع الفتح. الخلاصه اكرر الخلاصه، هذا البيان لو تم يتم في الأعراض المنسوبة إلى موضوعها تطبيقا لقاعدة إن وجود العرب في نفسه عين وجوده لموضوعه، ولا يتم في الأعراض التي منسوبة إلى زمانها أو مكانها أو آلتها أو غير ذلك، فإنه لم تطرح قاعدة تقول إن وجود العرب في مسيح عن وجود علم لآلته أو عن وجود لزمانه أو عن وجود لمكانه. هذا لم يقص، وإنما قيل وجود العرب في مسيح عن وجود لموضوعه، وهذه ليست موضوعا. هذا هو الاعتراض الثاني، ويمكن التأمل فيه أيضا باعتبار أن الزمان والمكان والآلة، وإن لم تكن هذه من قبيل الموضوع، ولكن ما ذكروه بقولهم لو لوحظ العرب بما هو طور من أطوار محله، لو لوحظ هذا التعبير، فهذا التعبير تام، هذا المضمون تام حتى في هذا القسم من الأعراف، فإن القتل طور من أطوار كما هو طور، فإن القتل كما هو طور من أطوار الشخص المقتول أو الشخص القاتل، كذلك هو طور من أطوار شعل من شعوب زمانه أو مكانه أو آلته. فلحاظ العرب بما هو طوره لو كان يكفي فهو يكفي في جميع، لأن العرب في جميع هذه الأقسام، هو طور من أطوار إما موضوعه وإما محله وإما زمانه وإما مكانه وإما آلته. هذا مضافا، هذا مضافا إلى أن الزمان والمكان يصح أن نقول هما موضوع أيضا، الزمان والمكان والآلة، والآلة هما موضوع للعرب، فإنه ليس المقصود من الموضوع خصوص ما يحل عليه العرب، بل يمكن أن يوسعه المرجع لما يعرض فيه العرب زمانا أو مكان أو لما يكون آلة لتحققه. فالجميع إذن يمكن أن تجعل موضوعات للعرب هذا بالنسبة ماذا إلى الاعتراض الثاني. الاعتراض الثالث غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.